كتاب الجوامع الصحيحين في دورات سابقة، استجابة لرغبة الإخوان. زوائد السنن على الصحيحين، فنقول بذلك مررنا على جميع الكتب الستة بل السبعة، لأن المؤلف جعل الدار الأولى الأربعة. السبع السنة عبادة وعلم وفقه، لأن السنة هي الوحي الثاني. سماعها يوجب للعلم النافع مثل العقل الصحيح. بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سماع العلم والنافع تصديقا للدعوة. فنبدأ في هذا اليوم و ذكر الأخوة أن الكتاب لم يعثر إلا على أمس يسيرا، فلعلهم إن شاء الله اليوم يوفرون ما استطاعوا من سبق. الدورة ستكون على النحو التالي كما هو معنا، ولا ضروري ولا يهم الناس ودعواتهم في الجنة، فإننا سندع وقت المغرب والعشاء لأجل ذلك، وسنقرأ إن شاء الله في كل جلسة 100 حديث، كل جلسة 100 حديث حتى نستطيع الإكمال. أنا بعض الأخوة اعتذر قال لم أجد الكتاب، ذكر في مقدمة الكتاب على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين، وبعد. قال الجامع ابن أحمد الشافعي: المقصد الأول العقيدة، الإسلام والإيمان. باب أركان الإسلام والإيمان. أركان الإسلام حديث ابن عمر من الإسلام على خمس وحديث طلحة بن عمر رموز المؤلف هي رموز المحدثين القديمة الكاف المتفق عليه قال التنزيل عند النسائي جعفر بن مالك الدارمي وتالي أبي داود وخال البخاري والمولي المسلم لكن طبع عندكم رمزين كل وزان الجيم أراد بها الجامع بين الصحيحين قد يحيل عليه الزايد على ايش في زواهد السنن اذا كان الحديث قد تقدم. نعم. وجن سيئ بما جث عن معاويه القشيري قال قلت يا نبي الله ما اتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يده حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يده ألا آتيه ولا آتي دينه إني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا. قال بالإسلام. قال قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم حرام أخران نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. نعم هذا الرجل مثل ذاك الرجل الذي جاء ذكره في الصحيحين الذي حلف النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي خمس صلوات اليوم حتى قال الله لا يزيد على ذلك على أنفسه. هذا الرجل حلف أن لا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يسأل عنه الدين وهذا يكفر يمينه يكفر عن يمينه. ورد في الحديث أنه قال أسألكم بوجه الله قد جاء الله عن ذلك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لكن لما كان السؤال على التوحيد موجب لدخول الجنة جاز ذلك. وهذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحقق على وهو وجوب الهجرة بلاد الشرك لا بلاد الإسلام. نعم. اقتصرت رواية ابن ماجة على قوله لا يقبل الله الحديث. وأخرج الترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سهر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم وعلى ألسنتهم؟ وعند ابن ماجه: بما نتكلم به. نعم، وحديث عظيم مشهور يذكر الناس في ذلك، وهو من أفضل حديث الأمة، من يعظ الناس أن يذكرهم به، لأنه حديث جامع في أمور الدين. وهذا رضي الله عنه اعتذر بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على هذا الامر العظيم التوحيد والاسلام، على اقام الصلاه واداء الزكاه والصوم والحج. بين لهم ان الصوم جنه استجن به الصائم عذاب الله، وان الصدقه مطعم خفيئه من المعارضه صحه الايمان، وكان بعضها بعض الصلاه الرجل في جوف الليل. قول عليه الصلاه والسلام: الصوم والصدقه والصلاه عليه دوام. ثم قال: ولا تنفع على ما صدرت وعمودي وذروه السلام. قال: صلاه والسلام. وصيته بإمساك لسانه، لأن اللسان كب الناس على مناخرهم وقال على وجوههم. قد يصيب كثير منهم بالطمان لسان الغيبة والجرح. هذا كله من إطلاق. وأخرج ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن معه دخل الجنة: حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن،

هذا تمنى لأهل الخير وهذا هو مثل لا عذر على العالم يؤجر على عصبيته كما يأذب على فساده. نعم. وأخرج النسائي والدارمي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. نعم. يعني بعض الناس غزوا لأجل المال لأجل الغنيمة لأجل الكسب لأجل البيع. بكلمة الله والإخلاص إسلام المسلمين هذا ليس له إلا ما نوى. ومن الحديث الأقوام الذين قال بهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت مسيرا ولا قطعت مواد الله وهم وللنسائي وهو لا يريد. ولفظ الدارمي: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقارا فله ما نوى. وأخرج النسائي عن الذي يحدث هذه البلد أو يعلم هذه الكلام أو ينفق رياء أو ولدته بالسرعة من نفوس يحب البلد لا رسول ما إن أثرت على العامل قل الأجر وإن لا لا لهذا الناس لا فهذا هو المخلص هذا هو المخلص. أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. ولابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الشك عند المنافقين أما ولذلك جاء في مقدمة القرآن أذر ذيبا قال ولابن ماجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له واقام الصلاة وايتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال انس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله: فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما في القول أو كان يوم القرار وما أمر إلا يوم القرار خلاص هو يطبع القرار ولا يخلص لم يخلص دخله بباب وكما قال خليص العمل لوجهه، لكن لما كثرت الاهواء قال في الزوائد هذا إسناد ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب الإسلام يهدم ما قبله. باب الإسلام نسخ. ما قال باب الإسلام نسخ الأديان السابقة. باب من مات على التوحيد دخل الجنة. حديث عاد ولا يسمع فيه ولا يسمع. باب من مات على الكفر دخل النار. نعم كذلك في هذا المصحف إن أبي وأباك في النار استعدت ربي بزيارة استغفار أمي. نعم مرت هذا. وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان فأينه؟ قال في النار. قال فكأنه وجد من ذلك. فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد. وقال كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. الله أعلم. نعم الحديث الذي في مسلم من أبي وأبي من النار لكن هذا الحديث لا حديث الزوار الصحيحين وهذا هو المسأل مثل ذلك. ولكن طلب عمل هذا العمل بدء الصيام لانه كان الشرك محبط العمل. لكن هل الحكم عليه تحليل العمل او انه من اهل الاثار؟ ما هو الذي يقول عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الوباء في النار ان الامر انتهى وضي الامر. وما ربما أن حفظه وتعالى أهل النار لكنه كان من البتره أو لم تقف عليه الحجه فعملوه عمل ذلك. والحديث صحيح إن أبي وأباك في النار. وللنسائي عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. ولما ذلك قتل المؤمن لم يستحل دمعه لا يجب الحكم. ولابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل يا رسول الله ومن الشقي؟ قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. قال في الزوائد هذا من الحديث الصحيح من أطاع من أهل الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أهل. قال ومن يأتي رسول الله؟ قال الله أعلم. قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. والابن ناجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بقوم فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون، وامرأة تحسب تنورها ومعها ابن لها، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به، فأتى صلى الله عليه وسلم فقال: أبي أنت وأمي، أليس الله؟ قال: بلى. قالت: أوليس الله بأرحم بعباده من الأم وولدها؟ قال: بلى. قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال في الزوائد في إسناده إسماعيل بن يحيى متفق على تضعيفه، وقال الألباني موضوع. الحديث متفق عليه، لكن ليس بهذا اللفظ، يعني من قوله عليه الصلاة والسلام: لله أرحم من هذه بولدها، المرأة التي كانت في السبيل. وفي رواية في الصحيح: أتظنون أن هذه طالحة ولدها في النار؟ قال الله أرحم من هذه بولدها. نعم. باب حتى يقول لا إله إلا الله. نعم. وفي رواية أبي داود والترمذي ورواية للنسائي بلفظ: فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وللنسائي: نقاتل الناس فالحديث. وللنسائي أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال: اقتلوه. ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. النسائي وابن ماجه والدارمي عن النعمان بن سالم قال: سمعت أوس يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام من كان في قبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال: اذهب فاقتله. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وعند ابن ماجه: إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، ولم يذكر في روايته وأني رسول الله. وعند الدارمي: وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم. وزاد في آخره: وحسابهم على الله. قال: وهو الذي قتل أبا مسعود. قال: وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف. ما نبه على هذا؟ شكرا. ولابن ماجه على وش ماذا أراد بقوله قتل ابن مسعود؟ لم يزل. ماذا أراد بهذا؟ ما علق. أعد اللفظ. قال: عن النعمان بن سالم قال: سمعت أوسا يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله. فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره. ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وعند ابن ماجه إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، ولم يذكر في روايته وأني رسول الله. وعند الدارمي وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم. وزاد في آخره وحسابهم على الله. قال وهو الذي قتل أبا مسعود. قال وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف. أما الحديث في هذا كثيرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كذلك المناظرة التي جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه في منع حق لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولكن لو تعارض قول لا إله إلا الله مع منع حقوقها قتلوا على ذلك، ودل أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، هذا الذي لحظه أبو بكر رضي الله عنه في المرتدين الذين منعوا حق لا إله إلا الله وهو الزكاة. نعم، لا هل لكم تراجعون والذي قتل أبا مسعود، نعم تراجعون هذا. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لا باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. لا باب الرحمن الرحيم. مر هذا في الصحيحين. لا هذا في آخر الزمان إذا طلعت الشمس من المغرب وفي الباب التوبة تطلع على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. وله الترمذي قال خلق الله مئة رحمة ووضع رحمة واحدة بين خلقه يترحمون بها وعند الله 99 رحمة. ولفظ ابن ماجه إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعفف الوحش أمام أولادها. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أصله الصحيح، لكن المؤلف ذكره في الزوائد إما لإتيانه عن طريق صحابي أو بما فيه من الزيادات. نعم. ولفظ ابن ماجه إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. لا. ولابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير. وأخر 99 إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. وهذا فضل من الله الذي أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق جميعا، الوحش والطير والإنس والجن وسائر المخلوقات بهذه الرحمة، وأبقى عنده 99 رحمة. هذا فضل عظيم وبشرى وعمل أمل، لكن هذا العمل لا يحصل إلا لأهل الإيمان. نعم. باب ادعوني أستجب لكم. وأخرج الترمذي وابن ماجة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي. كل هذا النصب لعلها. نعم. حيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم. نعم. وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسال كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سال ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. سبحانه. وعند ابن ماجه إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر. وهذا الحديث أصلا مشهور هذا الحديث حديث أبي ذر في مسلم لكن لما اختلفت الألفاظ جاء به المؤلف لأنه من زيادات السنن هذا الألفاظ من زيادات أهل السنن. نعم. باب وهو العلي العظيم. سبحانه. باب إن الله لا ينام. زاد في رواية لابن ماجه ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. لا كل حديث هذا متفق عليه. لا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط أو يخفض القسط ويرفع. نعم. باب صفة الصبر وغيرها. نعم. وانظر في الصفات في الجامع. ولابن ماجة عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أصله في مسلم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. الله المستعان. نعم. ولابن ماجة عن أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لم نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث مشهور وهو من أحاديث الصفات. صفة الضحك ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما كما هي ثابتة في هذا الحديث كما يليق بالله سبحانه وتعالى. أهل السنة يمرون هذه الأحاديث التي فيها الصفات ويثبتونها كما يليق بالله عز وجل ولا يقع في قلوبهم شك أو تمثيل أو تشبيه أو تحريف أو تعطيل بخلاف أهل البدع. إذا مرت عليهم هذه الأحاديث فكأنها مرت عليهم الصواعق يتملصون ويهربون ولا يحبون روايتها أصلا. إذا سمعوها سكت منهم الآذان حتى أني رأيت من يعني يعبس بوجهه عندما يسمع هذه الألفاظ وأحاديث الصفات نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم ما تربوا على سماعها، ولأن إثبات حقيقتها أمر كبير عليهم. حتى قال أحد المنظرين: لا ينبغي أن يدرس توحيد الأسماء والصفات في هذا العصر لأنه يفرق المسلمين. وهذا يشار إليه بالدلالة الآن، هذه من كلمات القرضاوي: ولا ينبغي أن يدرس توحيد الأسماء والصفات في هذا العصر لأنه يفرق بين المسلمين. طبعا لأنه يعلم أن غالب المغرب العربي وغالب الدول الإسلامية لا يدرس في مدارسها توحيد الأسماء والصفات، وإن درس توحيد الأسماء والصفات فإنهم يفوضون الكيف والمعنى، يفوضونها أبدا كيف والمعنى أبدا، يمروها ولا يثبتون معناها لله سبحانه وتعالى كما يقول. أما الصحابي فماذا؟ قال: يا رسول الله أوضحك ربنا؟ لن نعدل من ربنا يضحك فيرى. بمعنى يقول: إذا كان الرب يضحك فالذي يضحك يرضى ويغفر ويحلم بعباده. هذا ما المعنى. نعم. قال في الزوائد: وكيع ذكره ابن حبان في التقات وباقي رجاله احتج به مسلم وقال الألباني ضعيف. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه هكذا سميع بصيرة. ومعنى الإشارة إثبات حقيقة الصفة، إثبات حقيقة الصفة بأن الله يسمع ويبصر، لا إثبات التشبيه. لا، ولا بأس لو بعض الناس أشار بهذا قال: إن الله سميع بصير، أنكر فعلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. قال في الزوائد في إسناده مقال، وقال الألباني ضعيف. أحاديث الضحك كثير. نعم. باب: لا أحد أغير من الله تعالى. عندك لا أحد أغير. لا أحد أغير من الله تعالى. أصل حديث البخاري. نعم. لكن أورده هؤلاء لزيادة. نعم. انظر الجامع ولفظ الترمذي مثل حديث أبي هريرة المتقدم. نعم. باب: مؤمن بالله وكافر بالكواكب. حديث زيد بن خالد الجهني. نعم. ولفظ النسائي: مطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. لا. وللنسائي والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء مجدة. لأن الناس إذا تأخر عنه غير 5 سنين كان بحاجة ماسة وموجب للثناء على الله، فكيف بعد 5 سنين وتنسبون لغير الله؟ نعم. قال الألباني ضعيف. لا، باب حلاوة الإيمان. وللنسائي: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإسلام، وله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. أصله في الصحيحين من حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: قل الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء أن يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أصله متفق عليه، لكن نعم. وله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من المسلم، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وعند وجد بهن طعم الإيمان، وفيه: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه الحديث. وعند الترمذي وبمحمد النبي. لا، باب شعب الإيمان. لا، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وللترمذي: الإيمان 77 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعبة الصحيحين 77 و 60، لكن شعبة قال بابا. نعم. وللترمذي: الإيمان 77 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، وله: 64 بابا. نعم. باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إما ذكر على حديث وحديث أنس، حديث كثيرة، حديث كثيرة، حديث عمر. نعم. وللنسائي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مال ماله وأهله الحديث. نعم. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر الجامع بين الصحيحين ولفظ الترمذي: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها الحديث. لا. وللنسائي: من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث أبي سعيد: حديث مثلا قائم على حدود الله والواقع فيها، كل هذه الحديث، هذا الحديث اتفق عليه. لا. باب من أمر بالمعروف ولم يأته. ذكر فيه حديث متفق عليه عن أسامة. حديث أسامة. لا. باب الإيمان والإسلام والإحسان. ذكر الحديث متفق عليه عن أبي هريرة ولمسلم بن عمر، وعند الترمذي وابن ماجة قال عمر: فلقيا النبي. هذه الزيادة الآن لا بد من ذكرها المؤلف. نعم. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم. وزاد في رواية عند أبي داود قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى، أو شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. وفي أخرى قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة. لا، أصل هذا الحديث متفق عليه، أصل الذي بعده، لكن غسل من الجنابة هذا لم يأتي في الصحيحين. نعم. ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهران أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه،

يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض للشيء لأن يكون ثممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة: رد أمره مكان رد كيده. نعم، الله أكبر هذه زيادة، الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. نعم. باب قول الشيطان: من خلق ربك. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، وفي رواية لأبي داود: فإذا قالوا ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. ولينتهي، أي لا يستطرد. نعم. وفيه حديث متفق عليه عن أنس ولمسلم عن أبي هريرة أيضا. باب كتابة الحسنات والسيئات. نعم. إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم تقدم. نعم. في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس: زاد الدارمي في أوله: إن ربكم رحيم. نعم. وفي حديث متفق عليه عن أبي هريرة وعند الترمذي بلفظ: إذا هم عبدي وفي آخره، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وللنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. هذا الحديث الحقيقة في حق الكافر إذا أسلم، في حق العاصي إذا تاب، في حق المبتدع إذا ترك البدعة وعاد إلى السنة، هو شامل لكل من تاب والتزم طريق الحق. يبدل الله عز وجل سيئات إلى حسنات. نعم. وللترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندل. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان سيئا ندم ألا يكون نزع. قال الترمذي: يحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة، وقال الألباني: ضعيف جدا. نعم. وللدارمي عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشرة أمثالها. باب جزاء الحسنات للمؤمن والكافر. في حديث مسلم عن أنس: باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. فيه الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود. لا. باب من عمل خيرا قبل إسلامه. فيه حديث حكيم بن حزام وهو متفق عليه. حكيم لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن رباط وعن رقاب اعتقها وعن أعمال، قال: أسلمت على ما أسلمت من خير. لا. باب الاقتصار على الحروب. لا. فيه حديث متفق عليه عن طلحة بن عبيد الله ولفظ الدارمي، ورواية عند أبي داود: أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. ولمسلم عن جابر، وللنسائي عن أنس قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسة. قال: يا رسول الله، هل قبلهن وبعدهن شيئا؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسة. فحلف الرجل: لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. اللهم صل على محمد. نعم. باب الدين يسر. نعم. فيه حديث أبي هريرة عند البخاري، وزاد النسائي: وأبشروا ويسروا. والبخاري أيضا عن عائشة. باب الدين النصيحة. فيه حديث جرير المتفق عليه. وزاد أبو داود: وكان جرير إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. لا يا من يصل إلى هذا يعني؟ نعم، إذا باع يعني كأنه يقول البائع: لا تعجل، لعلك الذي أخذت أقل من الذي أخذنا منك، بمعنى أنه يعرض عليه الإقالة. نعم. ولمسلم عن تميم الداري ولفظ أبي داود: إن الدين النصيحة، كررها ثلاثة، وكرر: وأئمة المسلمين وعامتهم مرتين. نعم. وللترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وللنسائي: الدين النصيحة. قالوا: الحديث. وللدارمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لماذا ذكر هذا وأصله مسلم؟ هل جاء من طريق صحابي؟ نحن نعلم أن هذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، لا من حديث من؟ عندك؟ ابن عمر. ها؟ ابن عمر. غير هذا الفرق. نعم. وللنسائي عن جرير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال: قل فيما استطعت. فبايعني والنصف لكل مسلم. الله المستعان. نعم. فبايعني والنصف لكل مسلم. وفي رواية: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم وفراق المشرك. نعم. وفي رواية: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم. قال: فذكر. باب المسلم والمهاجر. حديث كم الآن عندك؟ 36. نعم. باب المسلم والمهاجر. لا، ما يمكن 36. الزيادات مكتوب عندي 70. لكن الترقيم صحيح عندك؟ نعم. نعم نعم. باب المسلم والمهاجر. في حديث أبو موسى المتفق عليه ولفظ الترمذي: أي أيوة المسلمين أفضل. وللبخاري عن عبد الله بن عمرو. واقتصر الدارمي على الشطر الأول. ولمسلم عن عبد الله بن عمرو. والمسلم أيضا عن جابر. وللترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ولابن ماجه عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. باب: قل آمنت بالله ثم استقم. لمسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي. ولفظ الترمذي وابن ماجه والدارمي: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله. هذا الصحيح ما هو؟ قل لي في الإسلام قولا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. الآن اختاره الله. لا. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. عليه الصلاة والسلام. لا. وللدارمي: اتق الله ثم استقم. لا. باب: ما يحب لنفسه. في حديث أنس المتفق عليه، وفي رواية ابن ماجه أو قال لجاره، وفي رواية للنسائي: والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. باب: في المنافقين وصفاتهم. في حديث أبي هريرة المتفق عليه ولهما عن عبد الله بن عمرو. وللترمذي أيضا ولهما عن كعب بن مالك وللدارمي، ولفظ الدارمي تعدلها مرة وتضجعها أخرى حتى يأتيه الموت. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها. الحديث تشديد الزاي ولا الأرزة؟ كمثل الأرزة المجدية على أصلها. ولهما أصله في الصحيح، وهو ضرب المثل بين المؤمن والمنافق. المؤمن كخامة الزرع تفيئها الرياح، والمنافق كالأرزة الكافر، وهي شجرة معمرة، لكنها إذا سقطت سقطت مرة واحدة انكفأت. وهكذا الكافر والمنافق يعيش صحيح البدن سالما من الأمراض في غالب الأحيان، فإذا فجأه الموت تلف مرة. أما المؤمن فإن الله عز وجل يذكره بالمرض، يذكره بالمصيبة، يذكره بالحزن، يذكره بمرض ولده، يذكره الله عز وجل، فهو يتقلب بين الشكر والصبر وبين الثناء والحمد وبين معرفة نعمة الله عز وجل عليه. أما هذا فهو غافل، لا يفجع إلا السقوط. نعم. ولأبي هريرة متفق عليه، وعند الترمذي أيضا، ولمسلم عن عمار حذيفة، ولمسلم عن جابر مرتين، ولمسلم عن سلمة بن الأكوع، ولمسلم عن ابن عمر. ولفظ النسائي مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة. هي عارة عندك تعير؟ نعم. تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع. وللنسائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. كل هذا الحديث صحيح، لكن المؤلف ذكر هذه الزيادات. نعم. وفي لفظ المسلم تيعر بمعنى تهري. نعم. بابنا الخوف من النفاق. انظر الجامع باب البيعة. نعم. انظر الجامع باب لا يحتاج هذا. نعم. أذكر الباب، أذكر الباب فقط. نعم. باب الثبات على الدين. وللترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الله العافية. هذا في بعض البلدان التي فيها الفتن اليوم، هذه حالهم. بعض البلدان الفتن والثورات هذه حالهم. أما نحن والله ففي نعمة في خير. نعم. لم يأتنا والله الحمد هذا الزمان ولا مر علينا، لكن في بعض البلدان لا يأمر المعروف ولا ينهى المنكر، ولا القتل والقتال والبدعة والشرك والكفر، ما لا يعني يغيب عنه الشر أبدا. نعم. باب احفظ الله يحفظك. للترمذي عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت السفن. واصله في الصحيح. نعم. باب عظم أجر الدعوة إلى الله. نعم. لأبي داود عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لم يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. أصله متفق على تعرفونه حديث علي رضي الله عنه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. لابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا حديث. قال: في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني: موضوع. لعل الله وهم وجاء به بالمعنى. نعم موضوع. نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة وابن عباس قال: الله أراد أن يبين معنى الإيمان فساقه على أنه حديث. نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة وابن عباس قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. ولابن ماجه عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص. قال الألباني: ضعيف. نعم. باب افتراق هذه الأمة. لأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ولأبي داود والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا الحديث عند أهل السنة وهم من الحديث المشهورة. صحح الحديث علماء الحديث قديما وحديثا ولا غرابة فيه، لأن معناه دل على الكتاب: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، وأن هذا صراط مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كتاب الله دال على هذا. جاءت السنن أيضا، منها ما هو في الصحيحين وما هو في عند أهل السنن من بيان افتراق. لما جاءت الأحزاب العصرية وعلموا أن هذا الحديث يبين ما هم عليه من الباطل ويحذر المسلمين من الدخول في أحزابهم المبتدعة، عمدوا إلى روعيها أو التشكيك فيه. ولذلك بعض الأصاغر من يعني منتحلي العلم يقول: هذا الحديث فيه نظر، ولا شك أنهم يأثمون إثما عظيما بإبطال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يفتحون باب البدع للناس. وحجتهم لا تفرق المسلمين، الساحة تسع الجميع، نجتمع تحت كلمة الإسلام. وهل سلفنا الصالح ردوا هذا؟ الجواب لا، إنما ردوا على أهل البدع وردوا على أهل الباطل، بل ردوا على أهل البدع اليسير فضلا عن تشريع أنبياء البدع الكبيرة. هي دعاوى ولكن تضمح لله الحمد، لهم أسلاف. وأنتم تعلمون أن من أسلاف هؤلاء من نحى حرفا في القرآن، ومنهم من أضاف حرفا كقراءتهم لقوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فهذا الفعل قديم، وقال بعضهم: لو استطعت أن أحك حرفهم في كتاب الله لفعلت. هل بقي لهؤلاء ذكر؟ لم يبقى لهم، بل بقي لهم الذكر السيء. وأبقى الله عز وجل ذكر أهل السنة الحسن وعلماء السنة. انتبهوا بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يضاعفون الحديث على وفق الهوى. ثم نحن إلا سلف، هل سلفنا الصالح تكلموا بهذا أو شرحوه وبينوه؟ لا. زاد أبو داود في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه أو بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. اللهم أنا نسألك العافية. وهذا الكلب أصاب أهل الأهواء في زماننا وأصاب من قبله وسيصيب من بعده، وهكذا كل من تجارت منه وسيصيب هذا الداء. الساعة السادسة نقتل هذا يعني. كمل. وللترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. لا حول. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 فرقة ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نراه اليوم، سمعنا من قتل أمه، وسمعنا من زنى، نسأل الله العافية بأمه، سمعنا من هتك عرض محارم، وسمعنا من قتل أباه، وسلك بعض المسلمين نسلك اليهود والنصارى حذو حذو النار بالله. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عن شيء فرفع دلائل نبوته. كذلك الفرق الكثيرة هذه من دلائل نبوته، وإلا ما كان في زمنه إلا جماعة المسلمين جماعة الصحابة رضي الله عنهم. ثم بدأت هذه الفرق تنبت حتى الآن أصبحت أكثر من 73. لكن أهل العلم قالوا أن أصولها أصول البدع منحصر في هذا العدد 72، ويتفرع منها فروع. هذا والله أعلم. أنا هذا كل يوم. نعم. كم. وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ ولابن ماجه عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. ولابن ماجة عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. باب تجتلف الرواة، لكن يعني المشهور أن هذه الأمة ستفترق على 73. نعم. باب تجديد أمر الدين. ولأبي داود عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذه بشارة، لكن لا يعني يأتي بدين جديد، إنما يجدد من درس من المعالم. لذلك لا غضاضة في تسمية العالم المجدد كما سمى العلماء مجدد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم محمد عبد الوهاب المجدد في علم الحديث الألباني، فلا بأس، لأن هذا الإطلاق. وهذه بشرى، للمسلمين لأن دينهم مستمر ومحفوظ، وكلما شافه شيء هيأ الله عز وجل له من يجدده وينقيه عما دخل فيه من البدع والمحدثات والتفاسير والشروح التي ليست صحيحة. واليوم يعني عندما ننظر إلى بعض المفسرين وإلى هذا يفسر القرآن بعقله وهذا يفسر براية وهذا يفهم السنة على مقتضى الزمان وهذا يربط السنة بالأحداث الكونية وبالموازن ويسمونها بالإعجاز، وهذا في الحقيقة كله يحتاج إلى بيان وتوضيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله ستكون الموعد على اليوم التالي، تنتهي الفجر الساعة 6، الظهر ننتهي إن شاء الله الساعة 2، والعصر ننتهي إن شاء الله تعالى 5:30، وبعد المغرب بعد العشاء لا يوجد شيء. ويقول الأخوة في فطور، تفضلوا في فطور، لا أحد.